ما حكم الاكل مما تصنعه الخادمه من اهل الكتاب مع ذكر الدليل؟ وايضا ما حكم ذلك اذا كانت الخادمه وثنيه مع ذكر الدليل؟ ماذا تفعل الخادمه؟ لا حرج فيه اذا لم تعلم شيئا، من كانت من اهل الكتاب والطعام حل لنا او كانت من غير اهل الكتاب لا حرج فيه، الا ان تعلم شيئا فعلتكم من تسمع الطعام او شيئا من الامور المحرمه. اما كونها خادمه وهل اهل البيت من جاءوا بالله من الحلال ولكنها تؤذي النار وتغسل القبور وتغسل وكلمه الله عز وجل لا يحرم ذلك على المسلم، لكن لا يجوز توريد الخادمات الاخرى لهذه النذيره، لا يجوز استخدامهم ولو كثروا الان، فليس كثرتهم حجه، بل يجب ابعادهم ولا يستخدموا. قدم لكم الدرس السالف من الماضي وغير قبلها، قلنا هذا غير مره وهي في ثبات اخرى، لا يجوز استخدامهم لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا بوذية ولا وثنية ولا أتركية ولا كل كافر لا يستخدم، وكل كافر لا يستخدم. هذه جزيرة الله جل وعلا حرم على أهلها أن يبقى فيها كنان، فلا يبقى فيها إلا الإسلام، وإن يبقى فيها لا يبقى فيها إلا الإسلام، ولا يستخدم إلا الكفار إلا لعام كافر قادم يبيع سياره ينبغ تعب رسول جاء ولي الأمر حاجة لولي الأمر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختار خيبر يعود خيبر وقت ما لما كان المسلمون مشغولين بالجهاد فغلطوا في الحرب والجناح حتى أنه عمر والمسؤول عنهم. المقصود أنه لا يستخدمون إلا لحاجة وقدر ثم تزول، أما استخدام هذا الوجه لسنوات مدة طويلة وشدة للتربية هذا بلاؤه عظيم وشره كبير، فلا يجوز لأمرين بل لأمور أهمها وأعظمها أن هذه الجزيرة لا يستطيع فيها الكفار ولا يستطيع فيها الكفار لضربهم عظيمهم وعقائدهم وأخلاقهم وغير ذلك. الأمر الثاني أن توليهم أمور المسلمين من تربية غيرها إلى أمور المسلمين ويسبب أن يكونوا من أخلاقهم وعادتهم وعقائدهم الخبيثة من يضرهم. الأمر الثالث أنه يفضي إلى فساد كبير إذا سار المسلمون إلى الكفار، يفضي ذلك إلى فساد كبير مهما كان الحال، وكان ذلك سارقا او خادما او عاملا وعلى اي حال. والواجب على ولاه الامور ان يبادروا الى اهل الامر وان يزيدوهم وان ينهضوا عودهم حتى يبقى المسلمون في عهد من جهه. وقد خطب ولاه الامور بهذا من رايي من العلم بهذا ووعدوا بانهاء هؤلاء والحرص على امتلاكهم وانهاء حقوقهم حتى لا يبقى الا ذكر الضروره إلى بقائه من قديم بين أمهاتهم وولد أنه ذلك، فنسأل الله يعينهم ويوفقهم ويهدينا وإياهم فرصة. كل فرائض يجب أن يتوفى بها الأمور وأن لا يستخدم إلا ما عرف وصفة الأخيار وصفة الطيبين أنه طيب حتى يفهم من جهلهم ومن عوائدهم الخبيثة وأخلاقهم الله. الله المستعان.